مقارنة بين حال الناس في العبادة الآن وقبل 40 سنة مثلا. لو تسألون اللي عاشوا هذا التاريخ يعني الآن عمره 60 كان عمره 20 قبل 40 سنة، معناته يعقل الفرق. كانت المساجد هادئة، وكانت الأحياء هادئة، وكانت الأجواء هادئة، والشوارع هادئة، والبر والبحر كله هادي، بحيث أن الناس الإنسان أي عندما يتعبد يجد الصفاء، فلا أنوار مزعجة. الآن الأنوار تصرف القلوب بشكل غير طبيعي، الأضواء والأنوار والأصوات والألوان الملفتة. إذا دخلت أي مسجد تجد فيه ما يصرفك عن الخشوع بشدة وعنف، وعنف وعبر بالعنف، من الزخرفة والساعات والجوالات والفرش المنقوشة، وجميع الصوارف موجودة في المساجد بأنواعها. هذا كان نموذج في كيف بالبيوت. يعني كان الناس مثلا في البيت الحرام يجدون فرص لخلوة القلب والخشوع ويعني الاتصال بالله عز وجل من خلال الأجواء الهادئة. فيعني من 40 سنة وجاي سلطت الأضواء على الحرمين بشكل غير طبيعي. لو تجد زاوية هادئة، ما تبحث عن زاوية هادئة، ما تستطيع. والهدوء من جميع أنواعه يهيئ القلب للتفقه في النصوص وتدبرها عند التلاوة في الصلاة وغير الصلاة. لكن الصلاة كنموذج. أيضا النماذج اللي كنا يعني إذا رأيتها يحيى قلبك ندرت الآن، اللي هو العباد. قبل 30 سنة و40 تجد العباد أكثر من سواري المسجد، إذا رأيتهم نشط أكثر من سواري المسجد، عباد ما قائمين أو راكعين ساجدين، إذا رأيتهم يعني يصفو قلبك وتنشط للعبادة. هؤلاء أين هم؟ الآن على سبيل المثال أصبح المسجد الحرام مقهى بالإجازة خاصة في رمضان، التفاف على الأكل والشرب والقهاوي، تدور المغرب خاصة وبعد العشاء مباشرة في الصيف كنموذج، لأن أكثر ما نروح بالصيف. غير الجوع تجد حلق، بعض الناس يقول ما في مانع التبسط في المسجد، لكن أن تكون هي الظاهرة دوائر، أنت اللي تصلي وقدامك هؤلاء أو خلفك أو عن يمينك أو يسارك، كيف تخشى؟ ما تستطيع تخشى. لو تبحث عن الخشوع جهدت جهاد يعني في ترويض القلب ربما يشغلك حتى عن الخشوع. محاولة يعني أن تخلو بشكل طبيعي تحتاج إلى جهاد للأشياء اللي حولك. أنا استطردت في هذا الموضوع، لكنه مهم جدا. أقول التدبر يحتاج إلى أجواء مناسبة. الواحد لو يهيئ في بيته جو مريح، غرفة ما فيها أنوار ولا أضواء، يبعد الأصوات، يحاول يروض نفسه وأهله على القيام المبكر لعله يقوم آخر الليل، مع أنه الناس اليوم ضجيجهم وسهرهم ما في فرق بين أول ليل وآخر، ولكن أهدأ شوي. وأيضا نزول الرب عز وجل والملائكة، وهذا يعطي شيء من الفرص اللي الله عز وجل جعلها على سننه الشرعية والكونية. وإلا فالأجواء المادية الدنيا أصبحت الآن تزينت وتزخرفت للخلق على شكل يجعل العاقل كل يوم يقول اللهم سلم. يعني تزين الدنيا للناس خاصة في دولنا غنية أمر مرعب وخطير جدا، ولم يحدث في تاريخ البشرية الله أعلم، أنا ما أدعي، مثل هذا الوفرة للصوارف عن صوارف القلوب عن الخير وعن الخشوع، لأن صوارف عنيفة. هل الوسائل دي التي بجيوبنا وهي الجوال بما فيه يحمل لك الدنيا كلها، مهما كان عندك من المصابرة إلا أنك لابد تشد ذهنك حتى وانت في الصلاة. وهكذا يعني نجد يعني الأفكار المزعجة، الشبهات، نجد أيضا الحوادث الكبرى حتى تبلدت أحاسيسنا الآن، التحولات المزعجة، تحولات في الأفكار في الأخلاق في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى، ما يحدث على المسلمين من فجائع الآن رققت أو جعلت القلوب تتبلد ما نحس، ما لم نحس، ما نحس به، يعني ما يروض القلوب من خلال الاعتبار بهذه الفجائع. أول ما بدأت الفجائع في من 20 سنة وجاي، يعني أصبح أولها رقيق جدا وسهل عند آخرها. وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فتن يرقق بعضها بعضا. يعني ولنأخذ مثال، أول ما بدأت فاجعة المسلمين والسنة في سوريا، كان بعض الناس ما ينام، يزعج ليلة ليلتين، فعلا يحدث هذا من شدة ما يرى من الفتك بما لا يتصور أبدا ولا بالأحلام ولا الروايات الخيالية. الفتك بالمسلمين نساء وأطفالا يجزرون بالسكاكين، بالفؤوس تكسر رؤوسهم، أنواع الفتك الذي كان يعتبر ما يحدث إلا نادرا من ناس غير أسوياء، إما صاحب مخدرات وغيره. أما أن يفتك بمجتمع بهذا الشكل بجمع طوائفه، فالبداية كنا عندنا شيء من الحاسيس ونوعا ما ننزعج، الآن أصبح تلققت القلوب، نسأل الله يعفو عنا. هذا كله يرجع إلى الأصل، وهو أن التدبر ضعف، وينتج عليه، نتج عنه كل التبعات الأخرى في ضعف القلوب وقلة الورع وقلة الحاسيس وضعف الغيرة إلى آخره، والله أعلم. نعم، الله عز وجل جعلنا مخرج أولا بإعادة المنهج اللي عليه الأوائل في الدروس العلمية. يعني أنا أقول المفروض نعكس الدروس العلمية، مجالس الذكر، الإحساس بالمشكلة يقود إلى حلها. فأنا رأيي أن نكثر التفكير والاعتبار، كأن كل يوم الواحد يحاسب نفسه عند النوم في كل شيء، فيما حدث، فيما سمع، فيما قرأ، فيما جاءت به الأخبار، يفكر يعني يتصور أو يستحضر المخاطر هذه الأمور التي تحدث كلها، فمن هنا سيبحث. أي إنسان يشعر بخطر سيبحث، فإذا بحث وجد هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصايا السلف في الموقف من الفتن إلى آخره. فأنا أقول المخرج هو أولا أن نجد كل من بنفسه في علاج نفسه وقلبه، ثم بعد ذلك نجد النماذج الحية التي يكون بها الحلول. وأيضا طرح الموضوع بهذا الشكل، يعني بشكل أنه نتنادى في يعني تشخيص المشكلة، نتنادى فيها في مجالسنا هذه وغيرها ومجالس الحارات وأماكن العمل وفي مجالس العلماء، نتنادى بإعلان الخطر والنذير الخطر في هذا الأمر، فكل منا سيفكر، ونرجع إلى أولي الأمر، ونرجع إلى المصادر الأولى الكتاب والسنة ومنهج السلف، سنجد الحلول. ولا شك أن هذه لها حلول، لكن هل جدينا في الحلول؟ هذا الكلام، الكلام على الجد، والله أعلم. نعم نعم، النعمة يعاقب العباد بالدنيا، فتنة الدنيا وفتنة النساء وفتنة هذه كلها من الدنيا. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة الذين تعرضوا له يستقبلون الغنائم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم تبسط الدنيا. لا، هذا في حديث آخر. لا، قالوا: أويأتي الشر، أويأتي الخير، أويأتي الخير بالشر؟ قال: نعم. فضرب مثلا بالغنم التي تفتك بالعشب الطري، العشب الطري يضر، أي نعم، العشب الطري هو الدنيا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصاب بسبب الدنيا إذا خضرت وتزينت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا. هو الفتنة مست عقوبة؟ والله ما أدري، والله تحتاج تأمل، تحتاج تأمل حقيقة. والله هذه ترجع المسلك كل شخص وقدراته يعني، لكن هناك منهج عام عند السلف أنهم لا يفصلون الحفظ عن التدبر. لكن هل يكون التدبر بعد الحفظ؟ الحفظ اللي هو الحفظ هو معنى القراءة القرآن وتلاوته وتجويده، الحفظ. فالحفظ إذا كان يصاحب شيء من أدب القرآن وتدبر بعضه ثم يتلوه بعد الحفظ تدبر وتفسير، فهذا هو يعني يدخل في المشروع. المشروع كله إما أن يقرأ دفعة دفعة مع تعلمه ويحفظ، أو يحفظ جميعا ثم يتدبر، هذا كله وارد عند السلف. لكن نقول: هل ينفك الحفظ عن التدبر؟ هو فرق بين التدبر وبين المدارسة. حنا يجب أن نعلم ونتعلم ونعلم أجيالنا أنه مع الحفظ يجب أن يتدبر أثناء الحفظ، لكن تدبر عام سطحي، ما هو تدبر بمعنى تفسير. فالتفسير لابد يكون على يد عالم ما يدرك التدبر العميق، لكن يجب أن يعود التدبر، يعود بالجملة. من هنا أنبه على شيء، ربما قد بعض يعني من يسمع هذا الكلام ربما يفهم على غير وجهه. أنا عندي خوف شديد من العناية بالحفظ للقرآن والسنة، أي نعم عندي خوف شديد، لأنه كان أكثر ما وقع في فتنة عثمان صنف من القراء، ثم فيما بعد ذلك القراء مثل فتنة من الأشعث. لماذا؟ لأن يصير عنده غرور والناس يمخونه، ويصير عنده نوع من التعالي، ثم يقع في الغلو من حيث لا يشعر. فأنا والله عندي تخوف، وأرجو أن يكون غير محله، لكن عندي تخوف أنه يجب تغير المؤسسات والأفراد الذي يعنون بتحفيظ القرآن وبتحفظ السنة أن يعنون بالشباب بعد ذلك. وبدأت برامج جيدة تصاحب حفظ السنة خاصة، لكنها غير كافية. نعم، أظن أطلنا في الموضوع، خلونا نقرأ. وهو المشكلة عندنا أنه لما كثر تحفيظ القرآن، كثرت مراكزه، وصارت بعض التجاوزات من بعض الدعاة، حملت محاضن تحفيظ القرآن بعض الأفكار الشاذة من الغلو وغيرها. فجاء يعني بعض الموسوسين وحملوا يعني بعض الموسوسين حملوا حلقات تحفيظ القرآن أنها سبب أو أنها من أسباب الغلو، وهذا ظلم وعدوان. فعممت الوزارة وعممت الجهات المسؤولة بأنه لا يكون مع الحفظ شيء آخر، خوفا من أن يكون صب أفكار وأنشطة، مع أن المسألة صارت عكسية. اللي عنده أفكار يأخذ شباب التحفيظ ويخلون بهم في مكان آخر ويشحنهم شحن بغياب الرقابة، لكن لو كانوا في المسجد تحت رقابة الناس. فهذا حمق حمق حمق ومنتهى الحمق، ونسأل الله السلام والعافية. من ناس قصدهم يريدون الخير، لكن كم مريد للخير لم يوفق إليه. وإلا فهذا معلوم، أول ما بدأ التحفيظ كان هناك عناية للعلماء بالشباب وفي تفسير القرآن وآدابه وكذا وكذا، ولعل الأمور تتعدل إن شاء الله بعد أن يعني التجربة. نعم، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظها من نقل مذهبهم، إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. قبل أن نبدأ أثار السلف، أحب أن نبه إلى مسألة التنبيه عليها كثيرا مهم جدا، لأنها يعني عبارة عن مناهج يجب كشفها. يعني الآن بدأ أصحاب الأهواء يعني يستغلون ضعف الفقه في الدين عند شبابنا، فيملؤون هذا الفراغ بشبهات. من ذلك طبعا الاتجاهات الباطنية التي أحيانا تأخذ على شكل تشيع، ما الباطنية الرافضة اللي انكشفت الآن، الذين يشيرون إلى أن القرآن له معاني غير يعني لم يقل بها السلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يقولون ما بين هذه المعاني يتركنا نجتهد. لكن ومن هنا نأخذ نماذج واضحة، من هنا فسروا مثلا القرآن بيعني أركان الإيمان بأشخاص، وفسروا ما يتعلق بالله عز وجل أحيانا يصرفوه إلى أولياء والأئمة، فقالوا مثلا فلان من الناس هو اللي تنطبق عليه الآية وفسر به. قال الرافضة الحمد لله رب العالمين في بعض تفسيرهم قالوا علي بن أبي طالب، وقالوا الشجرة الملعونة في القرآن بني أمية، والبقرة عائشة، والجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وعلى هذا قس من مقل أو أكثر. طبعا هؤلاء نقول بمنطق عقلي واضح جدا، نقول هذا الذي فسرتم به النبي، فسرتم هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا علمه فلماذا ما بينه وقد فسر القرآن تفصيلا للصحابة رضي الله عنهم ثم نقلوا هذا التفسير؟ إن قالوا أنه ما بينه، هنا وقعوا في مشكلة أخرى، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الأمانة. منطق سهل جدا، نعم ما يستطيعون يعني، وهذه هذا المنطق هو الذي كسر الجهمية والمعتزلة في حوارهم مع أهل السنة عند الخلفاء الثلاثة. نعم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليثي إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، يعني لا العقلية يعني. نعم معروف السمعية بمعنى أنه الاستواء على العرش من صفات السمعية. نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم طبعا، وقد بدأ في زمانهم يعني بذور التأويل، لم يظهر التأويل واضح إلا بعدهم، لكن بدأت نزعات التأويل على شكل يعني أفكار حذرة. هنا وقفة مهمة جدا، وهو أنه الآن نبتت عندنا نابتة، طبعا جاءت وردت العجيب من عدة مصادر. أنا يعني هذه مسألة تأملها ولعل بعضكم ينبري لها. النابتة الآن لها عدة وجوه وكلها تتواطأ على أمور، أولها تفسير منهج السلف على أنه التفويض، زيادة على أنه معتبر التأويل مذهب للسلف، وهذا كثر في شبابنا الآن، وهذا معروف عند أهل الكلام، معروف هذا مذهب متكلمة الأشاعرة ومتكلمة الماتريدية ومذهب المعتزلة وغيرهم، إلى الآن يقولون إنه مذهب السلف على مذهبين، مذهب الإثبات ومذهب التفويض، وبعضهم يقول ثلاثة مذاهب: مذهب الإثبات، مذهب التفويض، مذهب التأويل، يقول هذا هو مذهب السنة والجماعة. طبعا هذه المذاهب الثلاثة، الاتجاهات الثلاثة، الإثبات والتفويض والتأويل، هل تجتمع؟ لا تجتمع. إذن كيف تكون مذهب السلف؟ السلف مذهبهم في الغيبيات وفي العقيدة لا يتعدد، إذا تعدد ضاعت العقيدة، العقيدة واحدة. إذن اللي أقف عنده قولهم أمروها كما جاءت، تذرع بها بعض المعاصرين تبعا للأوائل من المتكلمين، لكن من شباب السنة عندنا في هذا البلد، وهذا التجاه ينمو بشكل غريب جدا جدا، ولذلك أنا أستريب من دوافعه دوافع مريبة، ويدفعه ناس بشكل منظم مرتب. الشاهد أنه يقولون الآن الشباب الجدد أنه أمروها كما جاءت يشمل الإثبات والتفويض، ما يصير، الإثبات شيء والتفويض شيء. قالوا لا، أنه حتى مذهب السلف في الإثبات هو في حقيقة في تفويض. ليش تفويض؟ قالوا لأن السلف يقولون الكيفيات لا يعلمها إلا الله. طيب نعم، هذا التفويض عند السلف لا يعني التفويض الاصطلاحي. التفويض الاصطلاحي المذموم هو عدم إثبات الصفة تأويلها أو التوقف، هما مذهبان أو ثلاثة مذاهب، التفويض على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول المؤولة يعتبرون تأويلهم نوع من التفويض لكنه غير صريح، نتركه هذا مو بواضح. النوع الثاني من التفويض هو الممدوح، وهو تفويض الكيفيات، هذا يتضمنه مذهب السلف. النوع الثالث والذي حمل للسلف الآن بظلم هو القول بأن السلف يفوضون بمعنى لا يثبتون الصفة، هذا التفويض المذموم وهو درجات: تفويض الجهمية اللي هو الإنكار، تفويض الشكاكة الذين لا يعتقدون شيء، يقول أنا والله أرفع يدي من هذا الفهم، أنا أفوض أمري إلى الله، لا أثبت ولا أنفي، لا أؤول ولا. هذا إن كان مذهب منهج فهو أقرب إلى مذهب الجهمية، وإن كان حيرة وسواس فهذا شردي. كل إنسان عنده نوع من التشويش العقلي أو التشويش الذهني، يقول أنا أفوض ما أعرف كيف، ما أستوعب إثبات السلف، هذا مرض مهم مذهب، إن وجد فلا يعتبر مذهب. فعلى هذا نقول إنه تفويض عند السلف هو تفويض الكيفيات، أما الإثبات فليس بتفويض. كلمة أمروها كما جاءت السلف فسروه، ودائما إذا جاءت العبارة المجملة من عالم أو من علماء وهم السلف لازم نحملها على تفسيرهم هم. الآن المعاصرين قلت لهم يقولون ما أمروها كما جاءت معناه لا تثبتون، لا ولا تنفون مذهب ثاني، لا يثبتون شيء، لا يثبتون كما جاءت، لأنه يقول أمروها، كلمة أمروها لا تعتقدون، خلها تمر خفيفة تمشي لا تعتقد شيء مشها. فهم قصدوا بأمروها، مع الأسف يقصدون أمروها يعني لا تعتقدون شيء، وهذا غلط. أمروها كما جاءت، جاءت بلسان عربي مبين، الصفة واضحة لكن الكيفية هي التي عليها التفويض. والدليل السلف قالوا هنا مثلا أمروها كما جاءت بلا كيف، فسروا معنى أمروها، ثم تفسيره مطول في معنى أمروها يعني أجروها على حقيقتها على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدم الخوض في الكيفية، أمروها إثباتا لا تشكيكا ولا نفيا ولا تفويضا، لأن التشكيك والنفي والتفويض كلها مذاهب باطلة. نعم، التفويض المطلق اللي هو الذي يتضمن يعني النفي، يتضمن النفي، هم اللي يقولون أن تخييل تمثيل، هذا التفويض يعني الغالي. والثاني التفويض الوسواسي، التفويض اللي يقول لك والله ما أدري ما مراد الله، أنا أفوض أمري إلى الله ما أثبت لله صفة، هذا غالبا مرض ما هو مذهب. نعم، أمروها لا تثبتونها كما يثبتها السلف، يعتقد إما التأويل وإما التفويض. إذا كانت كلمة الله أعلم بمراده تتوجه إلى حقيقة الصفة فلا يجوز، وإذا كانت تتوجه إلى الكيفية فنعم، هذا هو الحق. نعم، السلام عليكم. قال: والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده رحمك الله عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا يصلح يا شيخ اللي الآن ينادون بتطبيق القوانين الوضعية، يعني يقولك استنصر بها، يعني تطبيق الشريعة وما جاء في كتاب الله عز وجل وهذه السنن يستنصر بها على الباطل. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه منها، بمعنى واحدة صلى الله عليكم، منها ما رواه أبو شيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم آمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ومن هنا أنبه دائما على أنه الذين يجتزئون هذه الآثار ويستدلون بها أثار السلف تنبع على وجهها، نحجهم بالتفصيل عند السلف، نقول: أنت السلف ما تركوا هذه العبارات مثل أمروها كما جاءت ومثل السواء معلوم والكيف مجهول، ما تركوها كذا على عمومها، بل فصلوها وفسروها بأقوال لهم أخرى ثابتة. فلماذا تحمل السلف ما لم يقول به ما لم يقولوا به؟ لأنك حملت الدليل على المحمل الذي تراه وألزمتنا به، تقول هذا مذهب السلف، وهذا دليل الجهل أو التجاهل. أنا أعرف ناس ممن يثيرون هذه القضايا، أعرف أنهم لا يجهلون، يتجاهلون. وردت على واحد منهم أنا وغيري في كتاب حراسة العقيدة، يعني صاحب عمق يعرف، لكنه يعني عمل المنهج الانتقائي وغرر الكثير من شبابنا وحتى أكاديميين كبار، لأنهم ما عندهم خلفية. ودائما الإنسان إذا ما كان عنده خلفية، لو كان عالم كبير في أمر ممكن يمشي عليه شيء، أو كانت الخلفية خلفية غير مناسبة لوقت لمنهج السلف. وسأضرب لكم مثال: أبو حنيفة رضي رحمه الله وقع في الإرجاء لأنه عنده خلفية كلامية انبذرت وما خرجت، وكان عمره في سن المراهقة 17، وأثرت عليه في الكبر بذرة. البيهقي وهو من رواة هذه النصوص اللي تشوفون نصوص السلف، البيهقي رحمه الله عنده نزعة تأويل. لماذا؟ لأنه درس على الأشاعرة في شبابه مقتبل عمره، فبقيت لوثة النزعة الأشعرية مع حبه للسلف ومنهج السلف، لوثة جعلت عنده اضطراب. مثلها الخطابي، رجل من أهل الحديث وله كتاب جليل اسمه الغني عن الكام وأهله، وهذا أيضا مع ذلك مع تحذيره وقوله بالغني عن كلام أهله وقع في النزعة الكلامية، مما يدل على خطورة التلقي وعدم صفائه، إنه يؤدي في النتائج إلا من عصم الله في النهاية إلى على الأقل لوثات. هنا ننبه طلاب العلم كبارا وصغارا لا يتلقون منهج الفقه في الدين على غير أصحاب العلم الصافي والعقيدة الصافية، حتى كبارا أو صغارا. أنا أقول فرق بين من استد عوده وفهم واستوعب العقيدة وكبرت سنه على ذلك، وبين من هو مبتدئ، سواء كان كبير السن لكنه مبتدئ أو صغير وهو مبتدئ. هذا يجب أن يقتصر على طلب المنهل الصافي خاصة في العقيدة، لا يقرأ ولا يتلقى لو أمكن. أنا سألتني رسالة اليوم يعني من واحد يقول: هل من المناسب أن الطالب في المرحلة الثانوية أو قال المتوسطة، نسيت، المهم في الدراسة قبل الجامعة، أن يقرأ كتاب الشهرستاني؟ قلت: لا، لا يقرأ. وأبدو أنه معلم، وأنا هو اللي سألني معلم، يمكن الطلاب سائلينه أو وجد من نصحهم يقرؤون كتاب الشهرستاني. قلت: لا، لا يقرأ في هذا المرحلة. نعم شيخ، أنا لاحظت في الحقيقة يعني على كلامك يعني في المتعلق الاضطراب عند بعض العلماء النووي وقاضي عياض أحيانا في شروح بعض الأحاديث فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وجدت عندهم تناقض، ولا عندهم منهجية يسيرون فيها في تفسير حقيقة الصفة. هذا اضطراب. إيه نعم، وواضح أنهم يعيشون يعني تعارض ما بين تلقوه ودرسوه في الصغر وما بين يعني الأشياء التي ينبغي ننزه عنها الخالق سبحانه وتعالى، فتجدهم يضطربون أحيانا في الضحك وفي السخط وفي الغضب وفي ما يدرون ايش يقولون. نعم نعم، وهم أما كبار. شوف كيف يعني خطر التلقي إذا ما كان على المنهج الصافي. نعم يقول: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا آمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وهذا رد على المفوضة. نعم، كيف تقولون يعني وأنتم تقرون بكلام السلف وتنقلون ثم تفوضون؟ السلف ما قالوا نفوض أو بغير علم أو بغير حقيقة. قالوا الاستواء معلوم، وكل صفة إذن هي معلومة، لكن على ما يليق بجلال الله. نعم. وأيضا قال: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. لا، واضح جدا، الله أكبر، تقرير سبحان الله ملزم ما ينفك عنه العاقل. يعني لو ما كان هناك معنى للصفة عندنا لماذا ننفي الكيفية؟ سبحان الله. فنفي الكيفية فرع عن إثبات الصفة. أي نثبتها، هذه قاعدة ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طبعا من أراد يعني يتذوق تعظيم السلف لله عز وجل من خلال إثبات الصفات فليقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة، يعني هيبته من الكلام في صفات الله وتعظيمه لله عز وجل بأسمائه وصفاته من خلال تقرير الصفة والرد على المخالفين، تجدها يعني في فقرات كلامه واضحة جدا. نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. وهذا رد على الفئات الثلاث، على المعطلة وعلى المؤولة وعلى المفوضة، لأنه لو أيضا الأمر يعود إلى التفويض كان ما يقال بلا كيف، التفويض أصلا ما يحتاج يقال بلا كيف، لأن التفويض نفي الحقيقة، فهل يقال بلا كيف؟ كذلك التأويل وكذلك التعطيل. نعم. الله أعلم، كثيرين تراجعوا واستفادوا من الرد، لكن ما سبرنا هذا، ما سبر إلا الكبار. الكبار نعم تراجعوا، وما رجوا، ومن أسباب رجوعهم الردود عليهم، بعضهم يرجع فجأة مثل أبو المعالي الجويني، رجع فجأة يعني بشكل يدل على أنه متجرد يبحث عن الحق، لكن لما وجده كما تعرفون قصته مع الهمداني، يعني أمر عجيب فعلا نقف عنده. فإذا الرجوع وجد، لكن ما أشهر وأعلن إلا رجوع الكبار، لأن الصغار والتابعين أو من ليس له رأس في الأمر قد يكون رجوعه ما يحتاج إلى نشر، لا تعلق به الهمم، تعلق همم الناس والعلماء برجوع الكبار مثل الشهرستاني والجويني، والجويني الثاني هم اثنين، وكذلك الرازي والأيجي محاير والآمدي حاير، كل هؤلاء والغزالي، فالأوائل رجعوا والمتأخرين احتاروا وأعلنوا حيرتهم مثل الأيجي والآمدي. الآمدي رجل فذ عبقري، ولما خاض في علم الكلام وقع في مواتم وأخيرا أعلن حيرته، ولذلك تجدون مثلا دليل على قدراته العالية أنه كتابه في كتاب الآمدي في الأصول يعتبر إلى الآن ما جاء مثله، والله أعلم. هو الشيعة غلاف، يعني نستطيع نقول غلاف خادع للبطني، التشيع غلاف صنعته استخبارات عالمية في ذلك الوقت، وعلى رأسهم ابن سبأ وأجندته من المجوس والنصارى والصابئة وأصحاب الديانات. أنا أقول هل يعقل لما اكتسحت الدولة الإسلامية دولتين عظميين أكبر دول الدنيا، هل يعقل أن القوم لا يكون فيهم من يحيك للإسلام وللدين؟ هل يعقل هذا؟ لا بد. فكانت النتيجة وأكبر يعني مكيدة استخباراتية هي التشيع من أجل تقسيم الأمة على الأشخاص. من ضمن التشيع دخلت الديانات الباطلة خاصة الباطنية من أجل أن تقول نحن شيعة، وهم على دينهم لم يغيروا شيء، دين المجوس موجود فيهم، دين المجوس موجود تماما بجميع أصوله. فعلى هذا أقول إنه التشيع غلاف، لكن عندما نفصل في التشيع نقول الشيعة على نوعين: التشيع الذي غرسته مكائد الأمم اللي هو إدخال ديانات الباطل وعلى رأسها المجوسية على المسلمين باسم الشيعة. هذا النوع. النوع الثاني التشيع اللي هو تعصب لعلي من قبل المسلمين ليسوا باطنية وليسوا كفار وليسوا من أتباع الديانات، إنما غلوا في علي رضي الله عنه وهم شيعة الزيدية. لا يوجد صنف ثالث إلا ناس ليسوا فرقة، يعني يوجد مثلا المفضلة موجودة لكن نزعات فردية ليست فرقة، في خاصة في الأشراف في آل البيت. آل البيت كلهم سنة إلا عدد قليل منهم دخل في الرفض، وعدد قليل منهم دخل في التشيع التفضيل، تفضيل علي من غير تشيع وتعصب. تبقية الزيدية، الزيدية هي فرقتان اجتمعتا في فرقة واحدة، الزيدية معتزلة تماما إلى الآن، أكثر من يمثل المعتزلة الزيدية إلى يومنا هذا. إذا قلنا وين المعتزلة نقول في الزيدية، طبعا يوجد الاعتزال عند البعضية لكن في الزيدية يعني احتواء كامل للمعتزلة مع حزب التحرير أخيرا. فهؤلاء شيعة لكن ليسوا باطنية الزيدية. إذن التشيع تشيع الزيدي والتشيع الباطني، أما التشيع الفردي فهذا غير محسوب فرقة.